بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا وقفنا هنا أن المصنف بدأ بصيغ الأداء، بدأ بصيغ الأداء، وهذا من مما يتعلق بعلم المحدثين. أما الأصوليون فإنهم يذكرونه هنا كما سبق، لأنهم يستدلون بالأحكام بالكتاب والسنة، والكتاب متواتر لا يحتاج إلى بحث ونظر، أما السنة ففيها الصحيح وفيها الضعيف، فذكرها المصنف لأجل هذا الغرض. وصيغ الأداء، صيغ الأداء تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يقرأ الشيخ على الطالب، أن يقرأ الشيخ على الطالب ليروي عنه، وهذا هو الغاية في التحمل. يقول العلماء هذا هو غاية في التحمل، أن يقرأ الشيخ على الطالب لأجل الطالب يروي عنه، فهذا يقول الطالب أخبرني، لأن الشيخ هو الذي يقرأ، القسم الثاني أن يقرأ الطالب والشيخ يستمع، يسمع، فإما أن يقول الشيخ نعم، وإما أن يسكت، والطالب يقرأ. فهنا يقول حدثني، أو يقول أخبرني قراءة عليه، ومنهم من يقول في كل الحالتين، في قوله أخبرني وفي قوله حدثني لابد أن يقول قراءة عليه، وهذا ذهب إليه الإمام مسلم وغيره، أنه لابد أن يقول قراءة عليه، هذا ذهب إليه الإمام مسلم وهو مذهب الشافعي، ورواية الإمام أحمد قال به جمع من أهل العلم، أنه إذا كان الذي يقرأ التلميذ أن يقول أخبرني قراءة عليه أو حدثني قراءة عليه، لابد من كلمة قراءة عليه، لابد منها. ومن العلماء وهو القول الثاني أنه لا، لو أسقطها لا بأس، لو قال أخبرني ولم يقل قراءة عليه لا بأس، لأن إذا قال أخبرني معلوم أن الذي يقرأ هو التلميذ، لا بأس. وهذا اختيار البخاري، وقال به بعض أيضا بعض أهل العلم. على كل حال هذه مصطلحات اصطلحوا عليها لمعرفة هذه الطريقة في التلقي، والعلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. أنت الآن لو أردت أن تضبط لك في قراءة أو كتابة وضعت لك مصطلح، نعرف أنك أردت بالمصطلح هذا الشيء الفلاني، واضح؟ فهم اصطلحوا حدثني وأخبرني، أنه إذا قال حدثنا فالذي يقرأ هو الشيخ، يملي عليهم حفظه، يملي عليهم الحديث، وإذا قال أخبرني مباشرة تفهم الذي يقرأ التلميذ، يقرأ والشيخ يسمع، إما أن يقول الشيخ نعم هذه مرويات يروها عني نعم، وإما أن يسكت، المهم أنه يقرأ عليه، وعلى كل حال كما قال الشيخ هنا لا مشاحة في الاصطلاح. نعم. يعني عكس قراءة الشيخ اللي قبل قليل يقرأ الشيخ والتلميذ يتلقى منه، وهنا الذي يقرأ التلميذ والشيخ يسمع. نعم. إذن ماذا يقول؟ يقول أخبرني، ومنهم من يقول لابد أن يقول أن يضيف قراءة عليه، ومنهم من يقول لا بأس لو أسقطها. نعم. مثال ذلك تلميذ يقرأ مصنف الشيخ على الشيخ، لا يمكن أن يقول حدثني، بل يجب أن يقول حدثني قراءة عليه، هذه صفة ثالثة. يعني الصفة الأولى يقرأ الشيخ يقول حدثني، الصفة الثانية يقرأ التلميذ على الشيخ يقول أخبرني أو يقول حدثني قراءة عليه. إذا قال حدثني لابد أن يضيف قراءة عليه، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أن يقرأ مرويات الشيخ، يعني الشيخ غير موجود يعطيها الشيخ الكتاب يقول خذ هذا مروياتي روح عني فيقول هنا يقول أخبرني إجازة، يخبرني إجازة. يعني مثل نحن الآن، أنت الآن تأخذ كتاب البخاري صح وتقرأ عنه تقول قال البخاري كذا، ما نوع قراءة كلام عن الناس؟ ها إجازة. كيف علمنا أنه إجازة؟ لأن البخاري أذن للناس أن يقرأوا صحيحه على الناس، أذن أجازهم. واضح ولا لا؟ فالقسم الثاني أن تأخذ مرويات الشيخ ويأذن لك بقراءتها، فهنا تقول أخبرني إجازة إجازة. نعم. وحيث لم يقرأ وقد أجاز يقول قد أخبرني إجازة. طيب ما الفرق بينهما هنا؟ لأن كونه يقرأ على الشيخ أو الشيخ يقرأ عليه ليس كالإجازة. الإجازة ممكن يكون في الكتاب سقط، ممكن يكون في الكتاب خطأ، ما هي مثل حدثني ولا مثل أخبرني. ولهذا إذا قال إجازة علموا الناس أنه يقرأ مرويات الشيخ قراءة، ولهذا يتنبه لها، قد يكون فيها خطأ أو نسيان من الطالب وغيره. نعم. إذا كان التلميذ لم يقرأ الكتاب على الشيخ إطلاقا، لكن الشيخ قال له يا محمد أنا أرجو الكتاب الذي بقلمي فرميه عني، هل يجوز للتلميذ حينئذ أن يقول أخبرني؟ الجواب على الإطلاق لا. ها يعني يقول أخبرني ويسكت مطلق؟ نقول لا، لابد أن يقول إجازة. نعم. ثم ذكر المصنف هنا باب القياس. والقياس في اللغة، أولا القياس هو أحد الأدلة كم؟ الأربعة. الأدلة أربعة، هناك أدلة أخرى اختلفوا فيها استصحاب الحال وصالح المرسل إلى آخره، لكن الأدلة الذي متفق عليها ما عدا الظاهرية في القياس أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والإجماع والقياس، والقياس عليه عامة أهل العلم وهو المتعين، لا بد من القياس. وأنكره الظاهرية، الظاهرية أنكروا القياس وشددوا في ذلك، شددوا في ذلك ووقعوا في طوام، وقعوا في طوام لما أنكروا القياس، لأنهم يقولون القياس ظني والدليل لابد أن يكون قطعي، فأنكروا القياس. فتجد ابن حزم رحمه الله تعالى يغلظ على من يرد عليهم ممن استدلوا بالقياس، يغلظ عليهم. ولكن الصحيح خلاف مذهبهم رحمهم الله تعالى. إذن فالقياس في اللغة التقدير والمساواة، القياس في اللغة التقدير والمساواة، هذا من حيث اللغة. تقول قست المسافة يعني قدرتها، قست المسافة يعني قدرتها، قست هذا الثوب أو قست هذا العمود أو غيره، يعني قدرت طوله كم. إذن القياس التقدير والمساواة، القياس والتقدير والمساواة. تقول مثلا فلان لا يساوي فلان، فلان ليس على قدر فلان، فلان ليس على قدر فلان، يعني مساويا له، ليس مساويا له. إذن التقدير في اللغة، القياس في اللغة التقدير والمساواة، القياس في اللغة التقدير والمساواة. أما اصطلاحا القياس اصطلاحا هو إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. ها، إلحاق أصل في حكم، ها، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، ولهذا انتبهوا، القياس له أربعة أركان، المقيس هذا الأول، الثاني المقيس عليه، الثالث الحكم، الرابع العلة، طيب قلنا القياس هو إلحاق فرع بأصل بحكم لعلة جامعة، بين أي شيء؟ بين الأصل، الفرع والأصل. طيب الأرز الآن، هل يجري فيها الربا؟ ها، يجري ولا ما يجري؟ يجري. طيب الدليل، ما عندنا دليل من الكتاب والسنة على الرز، ماذا نقول؟ القياس. طيب نريد أن ننزل الأرز على تعريف القياس. إلحاق فرع بأصل، ما هو الفرع؟ الأرز، والأصل البر، ألحقنا الأرز في البر. ها، بحكم، ما هو الحكم؟ الربا، شرينا الربا بحكم لعلة جامعة. ما هي العلة في البر؟ ها، الطعم والكيل، أو الكيل والاقتيات والادخار على خلاف العلماء. إذن هذه العلة، فالأرز يكال ويدخر، أو يطعم ويدخر، كذلك البر. إذن هذا معنى إلحاق الفرع بأصل بحكم لعلة جامعة. طيب أركان القياس، المقيس، الأرز ولا البر؟ ها، المقيس الأرز، المقيس عليه البر، الحكم الربا، العلة الكائن والطعم. ها، واضح ولا لا؟ هذا معنى قولنا القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. وهذا مهم، طالب العلم يفهم القياس، لأن هناك أحكام ليس عليها دليل من الكتاب والسنة صريح، لكنها تؤخذ بالقياس، على غيرها. الآن بعض الناس يسكر في غير الخمر، صح ولا لا؟ يخلط له مشروبات، جمع مشروبات يخلطها ثم يسكر فيها، صح ولا لا؟ طيب هل يأخذ حد الخمر؟ كيف لا؟ طيب سكر، كيف الحق له بالخمر؟ ها، نقيس، هذا الخمر، فالمقيس ما أسكر، المقيس عليه الخمر. ها، الحكم الجلد والإثم. ها، العلة ذهاب العقل، إذن هذا هو القياس، وهو مهم القياس جدا مهم، وقد دل عليه الكتاب والسنة، وسيذكر الشيخ هنا في أدلة من الكتاب ومن السنة على إثبات القياس. وعلى كل حال، كل ما مر عليك في القرآن، كل آية تمر عليك في القرآن فيها ذكر إنبات الأرض وبعث الناس يوم القيامة، هذا كله يسمى قياس. تجد ذكر الله عز وجل أنزل المطر ثم قال يبعث الناس أو يخرجون من قبوره إلى آخره، هذا كله قياس. قياس إخراج الناس يوم القيامة من قبورهم على إخراج الزرع من والنبات من الأرض. نعم. القياس المصدر قياس يقايس قياسا ومقايسا، وأما قيس فهو مصدر قاسا، وربما نقول إن قياسا مصدر قاسا على غير القاعدة المشهورة، فما هو القياس ومعنفيته؟ قال رحمه الله: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في حكمه. هذا هو القياس، رد إلحاق فرع بأصل في الحكم، قال في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة، ولا بد أن يكون الحكم الشرعي ها ثابت بدليل الذي أنت تريد أن تقيس عليه. نعم. والرابع علة وهي الوصف من لماذا الشيخ هنا قدم قول الظاهرية على قول الجمهور؟ لأن الظاهرية ليس عندهم أدلة، والذي ليس عنده دليل ابدأ به. لماذا؟ حتى تنتهي منه، لأنك إذا بدأت بأدلة الجمهور برأي الجمهور ستسرد أدلة كثيرة. فقدم قول الظاهرية مع أنه قول مرجوح، لكن لقلة أدلتهم، وإن شئت فقل لعدم أدلتهم ولضعف قولهم، بدأ به ثم يبدأ ذلك بقول الجمهور. نعم. يقول وقعوا في أي شيء؟ في هوايا وتناقضات. لعلي أذكر لكم مثال وإن كان يضحك نوعا ما. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر زواج المرأة قال الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صماتها، يعني تسكت. الظاهرية إذا خطب الإنسان بنت بكر يعني وسكتت هي موافقة، هنا موافقة، هذا يعتبر رضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال السكوت. طيب لو تكلمت، لو قال يا بنتي ما رأيك، خطبك رجل طالب علم حافظ قرآن يحفظ السنة، ما رأيك به؟ قالت نعم يا أبتي أنا أريده. لا تفرط به، عند الظاهرية هذا ليس رضا وليس موافقة. طيب أليس هذا التناقض؟ التناقض. لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذنها أن تسكت، هذه ما سكت تكلمت. طيب لو بكت، لو قال يا بنتي ما رأيك فلان يخطبك رجل طيب صالح ثم بكت، يقول هنا ليس رضا. طيب هل هذا رضا؟ نقول هذا يحتاج إلى نظر. أحيانا يكون البكاء رضا، لكن من الحياة تبكي. فعلى كل حال الظاهرية وقعوا في طوام كثيرة. طيب الله عز وجل قال في القرآن ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، محرم أن يقول الرجل والدي أف. طيب إذا ضربهما ايش رايك عند الظاهريه، حلال ولا حرام؟ لا حرام، عندهم حرام. طيب ما الدليل؟ قالوا الدليل العقوق، ليس قياس على هذه الايه. العلماء يقول الدليل قياس الاولى، يعني ما دام ان الله حرم اف فما هو اشد من اف اولى، لكن هم يقولون لا، الضرب هنا ليس قياس الاولى في اف، بل من ادله اخرى وهي تحريم عقوق الوالدين واذيتهما، فيحرم الضرب لهذا لا لاجل القياس على كلمه اف. نعم. وأن عامة العلماء رحمهم الله فقالوا إن القياس ثابت شرعا وإنه أحد الأدلة الشرعية، واستدلوا بوقوع القياس في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية، فالقياس في الأمور الكونية كثير، فمن ذلك قال الله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. هذا قياس. نعم، هذا قياس أيضا، قياس أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. نعم. وقال الله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هذا قياس، كذلك الخروج، يعني كذلك خروج الناس من قبورهم كما يخرج الثمر وتخرج النخل إلى آخره. نعم. لورقة قال أن أتاها مال، قال عسى أن يكون نزع ورد، قال وهذا عسى أن يكون نزع ورد. فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم الباب عليه، هو أراد أن يعرض بزوجته، ولد له غلام أسود وهو أبيض، فلما سأله عن ابنه قال لعله نزعه عرق، قال إذن ولدك هذا لعله نزعه عرق، قد يكون لك جد بعيد نزعه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له الولد لكما، ولو قال الولد لكما لقال الرجل نعم رضينا بالله ورسوله، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن الرجل، فضرب له مثلا يناسبه من بيئته بطريق القياس، وهو عربي لا يعرف كل الإبل، فاقتنع الرجل. والعقل أيضا يقتضي ثبوت القياس بناء على أننا نعرف أن الشريعة كاملة من كل وجه، محكمة من كل. نعم، العقل أيضا يقتضي بذلك، يعني ليس من المنطق ولا من العقل أن تحرم الشريعة شيء أو تجيز شيء وعندنا شيء أعظم منه أولى منه لا نحرمه، هذا لا يمكن، واضح لما هو واضح. نعم. إذن يقول القياس وعمل المسلمين عليه إلى اليوم، الأمر ظاهر. طيب قوله وإلى الغد، معنى كلام الشيخ انتبه في المستقبل لا تلغي القياس فإنه ثابت، فلو خرج لنا أناس يلغون القياس لا عبرة بهم، وقد وجد، يوجد الآن أناس يسمون أنفسهم على مذهب الظاهرية ويلغون النصوص، لكن هؤلاء لا عبرة بقولهم وقولهم، وقولهم ضعيف ضعيف. نعم. ثم بين رحمه الله مقصد القياس فقال وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة تضيف أو دلالة أو شبه ثم أعتبر الأحوال. إذن لما ذكر المصنف القياس وأدلته ذكر الآن هنا أقسام القياس، والقياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول قياس العلة، القسم الأول قياس العلة، وقياس العلة هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، قياس العلة هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، موجبة للحكم. كيف موجبة؟ يعني لا تتخلف العلة عن الحكم، هذا معنى موجبة، لا تتخلف، لا بد من الحكم، لا بد من الحكم، فهذا يسمى قياس ها العلة، هذا يسمى قياس العلة. فقياس العلة يعني لا يليق، انتبه، لا يليق أن تتخلف العلة، لا يليق. قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إذن أف للوالدين محرم، أف للوالدين محرم. طيب ضرب الوالدين محرم، محرم، هذا يسمى قياس العلة. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن تتخلف العلة هنا، لا ينبغي أن تتخلف، لأن هنا من باب أولى، فيسمى قياس العلة، يسمى قياس العلة. ها واضح ولا لا؟ طيب مثله الأرز على البر في الربا، هل يجري في الأرز الربا؟ نقول نعم. لماذا؟ منع القياس هنا قياس علة، لماذا؟ لأن لا يجوز أن تتخلف العلة هنا، لا ينبغي أن تتخلف، فكون البر مكيل مدخر مطعوم، الأرز أيضا مكيل مدخر مطعوم، إذن لا يليق أن تتأخر العلة، هذا يسمى قياس العلة. فانتبهوا، قياس العلة موجب الحكم، توجبه، توجبه. القسم الثاني، القسم الثاني قياس الدلالة، القسم الثاني قياس الدلالة، قياس الدلالة العلة لا توجب الحكم، لا توجب الحكم، لكن تجيزه، تجيز الحكم. انتبه، قياس العلة قياس العلة تكون العلة فيه غير موجبة للحكم، أقصد قياس الدلالة، قياس الدلالة تكون العلة فيه غير موجبة للحكم. وسمي دلالة لأننا استدللنا بنظرين، بنظرين يعني مثلا، مثلا على المذهب البر يجري فيها الربا، صح ولا لا؟ طيب الأشنان ذكروها، تعرفون الأشنان؟ ها؟ الأشنان نوع من الشجر كان يتخذ قديما صابون، فالأشنان يكال على المذهب، يكال. طيب هل يجري في الأشنان الربا؟ قالوا نعم يجري. لماذا؟ لأنه يكال كما أن البر يكال. هل القياس هنا قياس علة أو قياس دلالة؟ قياس دلالة، لأنها ما تجب الحكم، ما تجب الحكم. لماذا لا تجبه؟ لأنه قد يتخلف من وجوه، من وجوه أخرى. فنحن استدللنا على الأشنان بما بالبر لأنه يكال، فالأشنان يكال والبر يكال، صح؟ طيب يأتي شخص يقول لك البر يؤكل والأشنان لا يؤكل، صح؟ اختلفت ولا ما اختلف؟ إذن هو قياس دلالة ولا علة؟ علة، دلالة، لأن القياس هنا لا يوجب الحكم إنما يجيزه. قد يأتيك شخص ويعترض عليك، لكن الأرز ممكن شخص يأتي ويعترض؟ لا يمكن، لأنه يشبه البر من كل وجه. أما الأشنان فيشبه البر من حيث كونه يكال، لكن لا يشبه من كونه مطعوم ويؤكل وغذاء للناس، فصار قياس دلالة، صار قياس دلالة. القسم الثالث قياس الشبه، القسم الثالث قياس الشبه، وهذا من أضعف الأقيسة، قياس الشبه وهذا من أضعف الأقيسة. يعني أن تقيس فرع على أصل لأجل الشبه، لتشابههما في شيئين، لتشابههما في شيئين مختلفين، يعني في أصلين مختلفين. مثاله باختصار العبد الرقيق، هل يلحق بالإنسان أو يلحق بالحيوان؟ هذا يسمونه قياس الشبه. يعني الآن العبد الرقيق يدور بين أصلين مختلفين، الأصل الأول الإنسان والأصل الثاني الحيوان، فالعبد يشبه الإنسان من وجه ويشبه الحيوان من وجه آخر، فهل نلحقه بالحيوان أو نلحقه بالإنسان؟ كونه يشبه الإنسان من حيث كونه مكلف، يأثم، يعاقب، يؤجر، يمشي، يتحرك، يسمع، ينطق، هنا شابه الإنسان، شابه الإنسان. وشابه الحيوان من حيث كونه يباع، يشترى، يوهب، يورث، إذن شابه الحيوان، إذن هو دار بين أصلين مختلفين، فهل نلحقه بالحيوان أو نلحقه بالإنسان؟ هذا يسمى قياس الشبه وهو أضعف الأقيسة. الخلاصة أن القياس إلى كم قسم ينقسم؟ إلى ثلاث أقسام. الأول قياس العلة وهذا أقواها، لأن العلة موجبة للحكم. الثاني قياس الدلالة، وهذا يأتي في المرتبة الثانية بعد قياس العلة، لأن العلة في قياس الدلالة مجيزة للحكم لا موجبة له. القسم الثالث قياس الشبه وهذا أضعف الأقيسة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.